بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. قال يقول الخضري كثيرا، انت قلت كثير، ما ادري هل اردت لغه ربيعه، يقول الخضري كثير يقفون عليه بالسكون دون الالف ام انك كتبت هكذا؟ بس يقول الخضري كثيرا. قال شيخ الإسلام، فمن يعني بشيخ الإسلام؟ أهو الاصطلاح عنده أم يعني ابن تيمية؟ لا، يعنون زكريا الأنصاري رحمه الله. فإذا قال النحاء صبان خضري غيره من أرباب الحواشي قال شيخ الإسلام، فيعنون به زكريا الأنصاري. قال هل الوصف الذي يحذف معه العائد المنصوب لا يكون إلا اسم مفعول ولا يكون اسم فاعل؟ أعكس تصب، أي لا يكون إلا اسم فاعل ولا يكون اسم مفعول، وأنت أخطأته. نعم، إلا إذا كان اسم مفعول ينصب مفعولين، فأجاز ذلك صبان أنه يحذف معه العائد. نعم، أما إذا لم ينصب مفعولين فلا يحذف العائد إلا مع اسم الفاعل فقط العامل. قال فالقول ابن عقيل لأن الباء داخل على الموصول للإنصاق والداخل على الضمير للسببية، هل هذه قاعدة مضطردة؟ لا، ما هي قاعدة مضطردة، وإنما في عين المثال هذا وليست قاعدة مضطردة، فقد تدخل على الضمير وتفيد الإنصاق، مررت به تفيد الإنصاق، زيد مررت به. نعم، وقد تدخل، قال هنا لأن الباء داخل على الموصول للإنصاق والداخل على الضمير للسببية، هل هذه قاعدة مضطردة؟ لا، ما هي قاعدة مضطردة. فتدخل على الضمير تفيد الإلصاق كما سمعته، زيد مررت به أي لاصقت مروري به، والإلصاق إما حسي أو معنوي. نعم، كما قال أليس بشرط الاتفاق في اللفظ ليس بشرط، لكن على ما قرر هنا نريد، بس فقط على ما قرر هنا. متى يحذف العائد المخفوض ومع أي شيء يحذف العائد المخفوض؟ أو خلي السؤال على ما هو الأول، متى يحذف العائد المخفوض؟ أعمر، نعم، إذا جر بإضافة الوصف العامل إليه يحذف، أو جر بحرف جر به الموصول كذلك أيضا يحذف. أحسنت، فهذا هو يحذف إذا جر بإضافة الوصف إليه، الوصف العامل إليه، والمقصود بالوصف نخصص اسم الفاعل، واسم المفعول إذا تعدى إلى اثنين عند الصبان. نعم، كذلك مررت بالرجل الذي مررت به. نعم، سواء جر الموصول مباشرة بهذا الحرف أو جر الموصول بالموصول كذلك أيضا، مررت بالرجل الذي مررت أي به، فالموصول ما جر هنا وإنما جر الموصوف به، هذا أيضا كذلك يحلف. نعم، لا تركنن إلى الأمر الذي ركنت، فهنا الموصول ما جر وإنما جر الموصول. نعم كذلك المضاف للموصول، مررت بغلام الذي مررت به، فالشاهد أنه يجر الموصول سواء جر مباشرة أو جر ما أضيف إليه أو جر صفته أو جر الموصوف به، موصفته جر الموصوف به أو شامل لهذا وهذا. قال لو أمرت برفع الصوت قليلا فما أدري أمر نفسي أم المعربين، لو أمرت، وكأنه يريد من يعرب ومن يتكلم. هذا أرجح صحيح. نعم ارفع الصوت قليلا، الأمر إليك. قال لقى يتركون فرجا بينهم فنضطر أن نجلس بعيدين فلا نستطيع جدا أو كذا فلا نسمع جيدا، فحبذا لو يتقاربون. صدق. نعم لا يتركون فراغا كثيرا، وأنت إذا وجدت يا أخي مكان اجلس، جلت فرجة اجلس فيها. بسم الله نأخذ درس، انتهينا من الموصول، الموصول طويل جدا، أتعبنا أتعب بعض الإخوان أيضا، طويل طويل جدا، لكن فيه خير، فيه خير يحصل عليه الطالب من الألفية من هذا المواضع، يعني أشياء أوراق كثيرة ما شاء الله مرت معنا الحمد لله. بسم الله. قال رحمه الله المعرف بأداة التعريف والمقصود بها هي المعرفة. قال الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. انتهينا من الموصول وما يتعلق به، وهذا النوع الرابع من أنواع المعارف، أليس كذلك يا أخوان؟ الضمير العلم والإشارة والموصول، وهذا النوع هذا الخامس، هذا النوع الخامس من أنواع المعارف، وهو المعرف بأل، الحرف تعريف أو اللام فقط، أو في قوله أو اللام فقط لتنويع الخلاف لا للتخيير، أي أنك تختار هذا أو هذا، إما أن تختار القول هذا لا، أو هنا لتنويع الخلاف وليست للتخيير. أو حرف تعريف أو اللام فقط، أي أن النحاة اختلفوا في المعرف، هل اللام برمتها، أي اللام أي قصدي هل ال برمتها اللام مع الهمزة أم اللام فقط، في خلاف بين النحاة، فمنهم من ذهب إلى أن الحرف تعريف، وهذا قول اشتهر عن الخليل رحمه الله تعالى، أي أن المعرف ال برمتها، ومنهم من قال المعرف اللام وحدها فقط دون الهمزة، فالهمزة لا دخل لها التعريف، وإنما جاء بها للتوصل بالنطق بالساكن فقط، جاء بها لأجل هذا، وأما أن لها دخل في التعريف فلا، فليس لها دخل في التعريف عند هؤلاء الأخفش وجماعة ونسبة إلى سبويه. فهذان القولان ذكرهما المصنف رحمه الله في المعرف، أهي أل برمتها اللام مع الهمزة أم اللام فقط، وهناك أقوال أخرى، فمنهم من قال المعرف الهمزة فقط، وأما اللام فجيء بها للتفريق بين همزة الاستفهام وهمزة التعريف، وهذا اشتهر عن المبرد رحمه الله أنه يقول المعرف الهمزة المتقدمة، وأما اللام لا دخل لها في التعريف، وإنما جيء بها للتفريق بين همزة الاستفهام والهمزة التعريفية، لأنك لو أتيت بالهمزة مجردة بدون اللام لالتبس الأمر. وهذا الخلاف لا طائل تحته يا أخوان. قال أبو حيان هذا الخلاف في الأداء قليل الجدوى كما في الارتشاف. ونقل عنه في الهمع أنه قال: وهذا الخلاف لا يجدي شيئا ولا ينبغي التشاغل به، لا يجدي شيئا ولا ينبغي التشاغل به. فالحاصل أن الاسم إذا دخلت عليه العرف، أن الاسم إذا دخلت عليه التعريفية عرف الاسم النكرة، هذا هو الحاصل. أما أننا نتشاغل بالصواب، ما هو الصواب، المعرف أل برمتها أم اللام وحدها أم الهمزة إلى آخر ذلك، هذا كله لا جدوى فيه ولا ينتفع به الطالب. فلذلك ينبغي لا أن نتشاغل به وأن نعرض عنه ونأخذ لب الموضوع أو اللب الذي يستفاد منه، وليس على قاعدة الإخوان شور اللباب، إنما المقصود هنا. قال: الحرف تعريف أو اللام فقط، وفقط الفاء زائدة لتزيين اللفظ، إذا رأيت الفاء مع قط فهي زائدة لتزيين اللفظ، وقط مع الفاء اختلفوا فيه، فمنهم من قال اسم فعل، منهم من قال اسم فعل، إذا علمت ذلك فانتهي واكتفي بهذا ولا تطلب غير هذا، ومنهم من قال هي اسم بمعنى حسب، اسم بمعنى حسب، والأمر سهل. هذا بالنسبة لقط مع الفاء فقط، فالفاء زائدة لتزيين اللفظ إذا رأيتها مع قط، وقط اختلف فيه النحاء، منهم من قال اسم فعل بمعنى انتهي، ومنهم من قال اسم بمعنى حسب، فيكون خبر لمبتدأ محذوف إذا كان اسم بمعنى حسب فهي حسبك. الحرف تعريف أم اللام فقط، أي فهي حسبك. قال: الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط، أي فنمط هذا اللفظ النكرة، إذا أردت أن تعرفه قل فيه النمط، هذا اللفظ النكرة نمط، إذا أردت تعريفه قل فيه النمط. ونمط له معان، فيطلق ويراد به نوع من البسط، يقال له نمط، ويطلق ويراد به الجماعة الذين أمرهم واحد، هؤلاء على نمط كذا، على نمط واحد، ويطلق ويراد به الطريقة، ويطلق ويراد به الطريقة، فله معان النمط، يأتي بمعنى الجماعة الذين أمرهم واحد، ويأتي بمعنى الطريقة، ويأتي بمعنى نوع من البسط، يقال له نمط. فالحاصل أن النوع الخامس من المعارف هو المعرف بأل التعريفية، وأل هذه أقسام ذكر هنا القسم الأول منها وهي أل التعريفية، وسيأتي القسم الثاني وهي أل الزائدة، نتكلم على أل التعريفية التي ذكرها هنا ثم يأتي الكلام على أل الزائدة، لكن المقصود في درسنا هنا أل التعريفية، لأن الكلام على المعارف، ومن باب الاستطراد والفائدة ذكر أل الزائدة، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. قال رحمه الله: اختلف النحويون في حرف التعريف في الرجل ونحوه من النكرات إذا دخلت عليه أل، فقال الخليل: المعرف هو المعرف، هو أل، معرف بالكسر، فقال الخليل: المعرف هو أل، وهذا الذي اختاره ابن مالك رحمه الله في سائر كتبه وقواه في شرح التفسير بوجوه، فقال الخليل: المعرف هو أل، وقال سيبويه: هو اللام وحدها، وهذا الذي عليه الأكثرون أن المعرف اللام وحدها، هذا الذي عليه أكثر النحاء، وهو رأي لسيبويه، وذكر عنه أنه يوافق الخليل رحمه الله أن المعرف أل برمتها، وإنما اختلف مع الخليل في الزيادة وعدم الزيادة، في الزيادة في الهمزة وعدم الزيادة، وإلا وافق الخليل في أن المعرف أل برمتها، ولكن اختلف معه في الهمزة هل هي أصلية أم زائدة، فالخليل يرى أنها أصلية والسيبوي يرى أنها زائدة، ولكن لها دخل في التعريف عندهما. فهذا هو الذي ذكره ابن مالك عن سيبويه، أنه يرى أن المعرف أل برمتها مثل الخليل، وإنما الخلاف مع الخليل في أصالة الهمزة وعدم أصالتها، فالخليل يرى أنها أصلية وسيبويه يرى أنها غير أصلية، وإنما معتد بها في الوضع أي أنها لها دخل في التعريف وهي جزء من أداة التعريف، هذا معنى معتد بها في الوضع، أي أنها جزء من أداة التعريف وإن كانت زائدة. فهذه الآن ثلاثة، فهذه كم الآن؟ ثلاثة أقوال على التفصيل. القول الأول للخليل وهي أن أل هنا برمتها هي المعرفة والهمزة أصلية. والقول الثاني اشتهر عن سوين قالوا أيضا مالك أن المعرف أل برمتها والهمزة زائدة. والقول الثالث هو نصب أيضا للسبوي اشتهر عن الأقفش وهو قول جمهور من المتأخرين أن المعرف اللام وحدها وهذه الهمزة للوصل جيء بها للنطق بالساكن. هذه ثلاثة أقوال. والقول الرابع ما تقدم ذكره وهو قول المورد أن المعرف الهمزة وحدها واللام جيء بها للتفريق بين همزة التعريف وهمزة الوصل. فهذه أربع أقوال وكما سمعت لا جدوى تحت هذا الخلاف ولا طائل. قال وقال السبوي هو اللام وحدها، فالهمزة عند الخليل همزة قطع وعند السبوي همزة وصل اشتلبت للنطق بالساكن، هذا على ما ذكر هنا عن السبوي. والألف واللام المعرفة تكون للعهد، وهي ثلاثة أقسام للعهدية هذه أو العهد، ثلاثة أقسام إما عهد ذكري أو حضوري أو علمي ذهني، يقال له علمي ويقال له ذهني. فالعهد على ثلاثة أقسام، إما عهد ذكري تكون هذه أل العهد الذكري وهي التي يتقدم لمصحوبها ذكر في الكلام ثم يعاد بها، وبعضهم يقول يتقدم مصحوبها نكرة ثم يعاد معرفة معرفا بأل هذه، مثل اشتريت فرسا ثم بعت الفرس هكذا يقولون. لكن أحسن من هذا هي التي يتقدم لمصحوبها ذكر، يتقدم لمصحوبها ذكر سواء كان ذكر نكرة أو غير نكرة، باب المبتدا والخبر المبتدا كذا وكذا، ما هي ألف المبتدا للعهد الذكري لأن مصحوبها تقدم له ذكر في الكلام، أو كان نكرة اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، فأل هنا في الفرس للعهد الذكري لأن مصحوبها تقدم ذكره. هذا النوع الأول من العهد تكون أل فيه للعهد الذكري. النوع الثاني تكون للعهد الحضوري وهي التي يكون مصحوبها حاضرا حال التكلم، حاضرا حال التكلم، أنا اليوم صائم مثلا، أنا اليوم صائم، فما هي أل في اليوم؟ هذه العهد إيش؟ الحضوري، هذه العهد الحضوري أي اليوم الحاضر، اليوم الشيخ تكلم بكذا وكذا، هذه أل العهد الحضوري كن مصحوبة حاضرا حال التكلم، وغالبا ما تأتي بعد اسم إشارة وبعد كذلك أي في النداء يا أيها الرجل وبعد إذا الفجائية، ولكن لا نخصها بذلك كما خصها ابن عصفور رحمه الله تعالى، وإنما غالبا في أل الحضورية أنها تقع بعد اسم الإشارة هذا الرجل وبعد أي في النداء يا أيها النبي يا أيها الرجل، فهذه للحضور، وبعد إذا الفجائية خرجت فإذا الرجل قائم أي الرجل المعلوم الرجل الحاضر قصدي الرجل الحاضر، أو فإذا الأسد حاضر، نعم منه اليوم أكملت لكم دينكم اليوم المعلوم عندهم حال النزول لهذه الآية يوم عرفة أحسنت. فهذا بالنسبة للحضورية يكون مصحوبها حاضرا حال التكلم. بقي معنى أل التي للعهد الذهني أن يكون مصحوبها معهودا ذهنا للمخاطب، أن يكون مصحوبها معهودا ذهنا للمخاطب، كأن تقول قال الشيخ كذا وكذا، فإلى أي شيء ينصرف الذهن؟ إلى الشيخ المعلوم، الشيخ هي الذي في المعهد أليس كذلك؟ فإذا قلت قال الشيخ فمعلوم، أو تقول مثلا مات المجنون وبينك وبين صاحبك عهد في مجنون معين في البلد، فهنا أل هذه إيش؟ للعهد الذهني يكون مصحوبها معهودا ذهنا للمخاطب، وهذا معلوم قال الشيخ كذا وكذا جاء خرج الشيخ، فهذه معلوم بالنسبة لنا هنا أنه إذا قيل الشيخ فهو الشيخ يحيى هذا الأصل. وإلا إذا أريد غيره ممن هم مشايخون في الدار يقيد، يقيد الشيخ فلان، قال الشيخ فلان يقيد، لكن عند الإطلاق معروف ما يحتاج حتى يقيد، يقول قال الشيخ كذا وكذا، فالذهن ينصرف إلى المعهود المعلوم ذهنا. قال والألف واللام المعرفة تكون للعهد، سمعت أقسام العهد، أقسام أهل العهدية، من يعيدها من المتأخرين؟ أنور. نعم للعهد الذكري، نعم يكون مصحوبها له ذكر سابق في الكلام، والعهد الحضوري يكون مصحوبها حاضرا حال التكلم حال الخطاب، للعهد العلمي الذهني يكون مصحوبها معهودا ذهنا للمخاطب، أحسنت. ولا يشترط العهد الذكري من يتقدم نكرة ثم يعاد بها، لكن هذا الأصل، هذا الأشهر. قال والألف واللام المعرفة تكون للعهد كقولك لقيت رجلا فأكرمت الرجل، فما هي ال هنا؟ للعهد الذكري، لأن مصحوبها تقدم له ذكر. فإذا قلت لقيت رجلا فأكرمت رجلا، من هو الرجل هذا الثاني؟ هل هو عين الأول؟ لا، إذا أعيد بدون ألف فهو غير الأول في الأغلب، إذا أعيدت النكرة ذكرت نكرة ثم أعيدت بدون أن فتكون غير الأول، وإذا أعيدت بأن تكون عين الأول. فإذا قلت اشتريت فرسا ثم بعت فرسا، هل الفرس المباع هو نفس الفرس المشترى؟ لا، غيره لا شك، لأن النكرة إذا أعيدت نكرة، من القواعد عندهم أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى، وأن النكرة إذا أعيدت معرفة بأل كانت عين الأولى، وهذه قاعدة أغلبية، قاعدة أغلبية بدليل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فالإله الثاني هو نفس الإله الأول مع أن أعيد نكرة، أعيد نكرة، هذه القاعدة أغلبية، أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى، وإذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى، هذه القاعدة أغلبية، فقد تعاد النكرة نكرة وتكون عين الأولى، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقد تعاد النكرة معرفة وتكون غير الأولى، وتكون غير الأولى، والصلح خير، إيش قبلها؟ فلا جناح عليهم عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، فالصلح الأول بين الزوجين خاص، والصلح الثاني أعم من ذلك، والصلح خير فهو غير الأول، لكن هذا هو الأغلب، هذا هو الأغلب، أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى، وإذا أعيدت معرفة بأل كانت عين الأولى، هذه قاعدة أغلبية، وإنما قلنا أغلبية من أجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فلا جناح على، وأيضا من أجل هذه الآية، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، فلا يقال الصلح هو نفس الصلح الأول، لأن الأول خاص والثاني عام، الأول خاص والثاني عام، الأول بين الزوجين والثاني عام من ذلك. قال رحمه الله والألف واللام المعرفة تكون للعهد كقولك لقيت رجلا فأكرمت الرجل، من يعرف بهذا المثال؟ تفضل. لقيت فعل فاعل، رجلا مفعولا به منصوب، فأكرمت الرجل الفاء عاطفة، أكرمت فعل فاعل والرجل مفعول به، حسنت، شهد الرجل أل هنا للعهد. قال وقوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، تفضل أنت الأخ هذا، تفضل بارك الله فيك. ما مصدرية؟ كان حرف جر، أرسلنا فعل فاعل إلى حرف جر، وفرعون مجرور بإلى وعلم جر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، علمية والعجمة، رسولا نفعل به سنتة، فعصى الفاء عاطفة في التعقيب، وفرعون عصى فعل ماض، فرعون فاعل، والرسول فعل به، والشاهد أن الرسول ألفه للعهد سنته للعهد الذكري، فهو عين الرسول الأول، ها نعيد معرفة عن القاعدة المشهورة التي ذكرها السيوطي وغيره. قال رحمه الله: والاستغراق الجنس، وهذه التي للاستغراق اسمان، إما الاستغراق الأفراد وإما الاستغراق الصفات والخصائص، اسمان هذه الاستغراقية، إما الاستغراق الأفراد كما سيأتي في المثال. نعم أي نعم نعم، قلنا أن الاستغراقية هذه الاستغراق الجنس قسمان، إما الاستغراق الأفراد كما سيأتي المثال، وكما في قوله وخلق الإنسان ضعيفا، وهذه ضابطها التي الاستغراق الأفراد أن يحل محلها كل حقيقة، ضابط التي الاستغراق الأفراد أن يحل محلها كل حقيقة لا مجازا، وخلق الإنسان ضعيفا، وممكن أن تبدل أل وتأتي بكل بدلها فتقول خلق كل إنسان ضعيفا، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع، ما يخرج أحد من الناس عن هذه الصفة أبدا، كلهم خلقوا عليها كما أخبر ربهم بذلك وهو أعلم بهم. وأيضا هذه الآية التي ذكرت، وضابطها هي التي يصح الاستثناء من مدخولها: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فهذا هو ضابط الاستغراقية، هي التي يصح الاستثناء من مدخولها. يصح وليس بلازم، يصح الاستثناء. طيب، الثانية من أنواع الاستغراقية الجنسية تكون استغراق الصفات والخصائص، وهذه ضابطها يحل محلها كل مجازا لا حقيقة. أنت الرجل، أي الجامع لصفات الرجال، أي الجامع لصفات الرجال، وهذا على سبيل الحقيقة لا المبالغة، على سبيل المبالغة أنت كل رجل يحل محلها كل، لكن على سبيل المبالغة والمجاز كما يقولون. أنت الرجل علما، أي أنت الذي اجتمع فيك هذه الصفة وكملت فيك دون إيش؟ دون غيرك، فهذه على سبيل إيش؟ هذا على سبيل المبالغة والمجاز وليس بحقيقة، يقولون هكذا، وإلا الله سبحانه وتعالى قادر أن يجمع صفة العلم في بعض الناس يكون فيه العلم الذي تفرق في غيره مجموع فيه. ليس على الله بمستنكر أن يجعل العالم في واحده، أن يجمع العالم في واحده، أحسنت، كل الصيد في جوف الفراء، هذا على سبيل أيضا مبالغة، في شيء من المبالغة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل. قالوا الاستغراق الجنس نحو، وهناك الأخرى أيضا كذلك لجنسية لبيان الحقيقة فقط الماهية، هذه لا دخل لها، ليست من هذا النوع، وإنما هي جنسية لبيان الحقيقة، سيأتي يذكرها، سيأتي معذرة. والآن الكلام على التي الاستغراق الجنس، فهي قسمان: إما الاستغراق خصائص الأفراد أو الاستغراق إيش؟ الأفراد، أو الاستغراق الأفراد، خصائص الأفراد المقصود بها الصفات، صفات الأفراد. أنت الرجل، أي اجتمعت فيك صفة الرجولة دون غيرك، أنت الرجل علما، أنت الرجل أدبا، اجتمع فيك من الأدب ما تفرق في غيرك، فأنت كامل في هذه الصفة. قالوا الاستغراق الجنس نحو: إن الإنسان لفي خسر، وعلامتها أن يصلح موضعها كل، أي في موضعها، ولتعريف الحقيقة نحو، أي لبيان الحقيقة والماهية دون تعرض للأفراد، دون تعرض للأفراد، وإنما هي لبيان الحقيقة فحسب ولا تعرض لها للأفراد، وهذه ضابطها لا يصلح محلها أن يحل كل ولا إيش؟ أن يحل محلها كل لا حقيقة ولا مجازا، هذا هو ضابطها، هي التي لا يصلح أن يحل محلها كل لا حقيقة ولا مجازا، بخلاف الأولى. وهي جنسية، هذه جنسية لبيان الحقيقة فقط، فالجنسية إما استغراقية وإما لبيان الحقيقة ولا تعرض لها للاستغراق. قالوا لتعريف الحقيقة نحو: الرجل خير من المرأة، معلوم من الواقع أن بعض النساء خير من الرجال، ولا الأصل هذا، وليس الذكر كالأنثى، لكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال نحو الرجل خير من المرأة، أي هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة. الحديد أصلب من الذهب، قد يوجد بعض أنواع الذهب أصلب من إيش، بعض قطع الذهب أصلب من بعض قطع الحديد. فهذه لبيان الحقيقة، أي أن حقيقة الحديد وجنس الحديد أنه أصلب من جنس الذهب، ولا تعرض له الاستغراق، لا تعرض له الاستغراق. لأنك لو قلت تعرض الاستغراق قد يقول لك شخص بعض أنواع الذهب أصلب من بعض أنواع إيش، من بعض أنواع قطع الحديد. لذلك كانت لبيان الحقيقة. والصحابي أفضل من التابعي، هذه إيش، الصحابي أفضل من التابعي للاستغراق، أحسنتم. أي كل صحابي، كل فرد من الصحابة أفضل من كل فرد من أفراد التابعين، ولا شك في هذا، وهذا هو الصحيح خلافا لابن عبد البر الذي يقول بعض أفراد التابعين قد يكون أفضل من بعض أفراد الصحابة، هذا هو الصحيح ينقل عنه رحمه الله. لكن الصحيح أن كل فرد من أفراد الصحابة أفضل، هذا الأصل، لأن شرف الصحبة لا يعادله شيء، لأجل هذا امتازوا. قال أي هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة. والنمط ضرب من البسط، والجمع أنماط هنا، وإن له معان أيضا إيش أخرى. قال رحمه الله والجمع أنماط مثل سبب وأسباب. والنمط أيضا الجماعة، ذكر هذا ما رأيته، ما رأيته هنا. وأيضا معنى ذكرنا زائدا يا أخواني شو طريقة، هذا ما ذكر أظن. قال والنمط أيضا الجماعة من الناس الذين أمرهم واحد. الغالب يا أخوان ما أراجع الشرح، هذا الغالب أنني أنظر شروحات أخرى في مراجعتي وتحضيري، لأن هذا شرح سهل يعتبر من أسهل الشروحات، فيقرأ ويفهم، لذلك ننظر للفية شروحات أخرى غير هذا. قال والنمط أيضا الجماعة من الناس الذين أمرهم واحد، كذا قاله الجوهري. قال نأخذ هذا، بقي وقت صح، بقي وقت يا أنيس ثابت، بقي وقت أنيس ثابت رأيهم واحد، خلاص ما بقي وقت إلى هنا، إن شاء الله يكفي هذا المقدمة للدرس إن شاء الله غد